اللقاء مع الجامع لأحكام القرآن. يعيش في رحابه معكم مأمون النجار ومحمد مشعل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، من سورة قاف يتلو علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها لدينا مزيد. صدق الله العظيم. من سورة قاف تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين.